السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث عشر. نعم، وصلنا إلى باب الصلاة خلف المرجئة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف المرجئة. أخبرنا أبو بكر المرودي وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أصرم المزني، وهذا لفظ سليمان. قال: قلت لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعية فلا يصلى خلفه. في الحاشية هناك بعض النقول أيضا، قال في مسائل بن هانئ: سألته يعني أحمد عمن قال الإيمان قول يصلى خلفه، قال: إذا كان داعية إليه لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو أن لا يكون به بأس. وفي السنة لعبد الله: حدثني إسحاق بن بهلول قال: قلت ليزيد بن هارون: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا. قلت: أصلي خلف المرجئة؟ قال: إنهم لخبثاء. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة: وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعية. وأخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: لا يصلى خلف مرجئ. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن. وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثه من قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا قال: لا تصلي خلفه. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا يصلى خلف المرجئة، يريد على الجنازة. هنا في الحاشية فائدة أيضا ذكرها الشيخ: مسألة التفريق بين الداعية إلى البدعة المخاصم فيها وبين غير الداعية محل خلاف بين أئمة السنة، وأكثر أئمة السنة على التحذير من أهل البدع عموما من غير تفريق بين الداعية وغيره. فعند اللالكائي قال سفيان بن عيينة: لا تصلوا خلف الرافض ولا خلف الجهم ولا خلف القدر ولا خلف المرجئ. وفيه أيضا قال إبراهيم بن المغيرة: سألت سفيان الثوري: أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا ولا كرامة. وممن روي عنه التفريق بين الداعية وغيره عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. فعن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء فقال: يصلى خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلا بها إلا هذين الصنفين الجهمية والرافضة، فإن الجهمية كفار بكتاب الله عز وجل، والرافضة ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية عن أهل البدع فقد قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين، وحكى نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم، وفرق الطائفة الأخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن المهدي وأحمد بن حنبل وابن معين، وروي أيضا عن مالك. وفي العلل قال المرودي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصما. وفي طبقات الحنابلة قال جعفر بن محمد بن هذيل: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية يعني الضرير قال: قلت له: يا أبا عبد الله، تحدث عن أبي معاوية وهو مرجئ؟ قال: لم يكن داعية. نعم. وعلى مسألة ترك صلاة الجنازة عليهم، تركوا صلاة الجنازة على أحد من هؤلاء المرجئة. قال: ومن ذلك ترك سفيان الثوري وشريك ابن عبد الله رحمهم الله الصلاة على جنازة مسعر ابن كدام وكان من المرجئة. قال أبو نعيم: مات مسعر ابن كدام وكان من خيارهم، وسفيان وشريك شاهدان فما حضرا جنازته. نعم، هذا ذكر ابن حبان في الثقات. والأثر روي أيضا بقول بلفظ آخر من قول أبي نعيم، يقول: مرت علينا جنازة مسعر قبل 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك، أو نحو ذلك. باب مجانبة المرجئة. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: ما كان أحد من أولئك يحب أن يشهر به أو يريده، يعني الإرجاء. وأخبرنا أحمد محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: المرجئ إذا كان داعيا قال: أي والله يجفى ويقصى. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قال: إذا كان المرجئ داعية فلا تكلمه. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: قلت لأبي عبد الله: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال: سبحان الله، لما لا تقرئهم؟ قلت لأبي عبد الله: فنكلمهم؟ قال: نعم، إلا يكون داعيا ويخاصم فيه. وأخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم أن أبا عبد الله قال: المرجئ المخاصم منهم لا تكلمه. نعم، هنا في الحاشية ذكر أبواب أفرد كثير من المصنفين في أبواب السنة والاعتقاد أبوابا خاصة في مجانبة المرجئة والتحذير منهم، من ذلك في كتاب السنة الحرب الكرماني، في كتاب الشريعة الآجري باب في المرجئة، كتاب الإبانة الكبرى المبطة باب القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم، وفي كتاب أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. نعم. وأيضا نقل هنا في الحاشية في طبقات الحنابلة قال محمد ابن إبراهيم أبو عبد الرحمن البوشنجي: سمعت أحمد يقول: تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء، فإنه من أوثق الأعمال إلينا. وفي السنة لحرب قال أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخالط المرجئة. والآداب الشرعية لابن مفلح قال أحمد في رواية الفضل: وقيل له: ينبغي لأحد ألا يكلم أحد؟ قال: نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس ألا يكلموهم. قلت: يا أبا عبد الله، كيف يصنع بأهل الأهواء؟ قال: أما الجهمية والرافضة فلا. قيل له: في المرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل، إلا المخاصم منهم فلا تكلمه. باب مناكحة المرجئة. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل زوج ابنته رجلا وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء، فقال: إذا كان يغلي في ذلك، يغلو من الغلو، ويدعو إليه، رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده، قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟ قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له. وهذا تمام كتاب الإرجاء لأبي عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي رزمة. نعم. التعليم من الأثر رقم 188، وعلم له على هذه الأثر، فعلم أبو عبد الله، إذن كتب له من الأثر رقم، نعم، من الأثر رقم 189، من 189 إلى 1138، هذه الأثار كلها. قال: إلى هنا، وهذا تمام كتاب الإرجاء لأبي عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي رزمة. نعم. وتقدم ذكره في الحاشية، قال: تقدم ذكر ابن أبي رزمة وتعليم الإمام أحمد رحمه الله له على الأحاديث الواردة في الإيمان والرد على المرجئة. وهنا بداية كتاب الإيمان لأحمد رحمه الله، يسمى كذلك كتاب الإرجاء كما ها هنا، وقد رواه الخلال رحمه الله في كتابه هذا كاملا، قد أفردت بالتحقيق وتكلمت عليه. نعم، قرأناه كامل الحمد لله في الجامع. نعم، قرأناه كاملا في كتاب الجامع، وهنا أيضا نقرأه إن شاء الله، ويكون فيه تكرار وزيادة للفائدة وتثبيت لهذا العلم. وكتاب الإمام لأحمد رحمه الله قرابة 500 أثر تقريبا، قرابة 500، قرابة 500 أثر. نعم. قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء فقال: إن الإيمان ذو شعب وإن الحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركان يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج الأعمر حدثنا حجاج الأعور عن شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل أن حائكة من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه بالإمام فقال: تلك زلة من عالم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز ابن عثمان عن أبي حبيب. نعم. عن أبي حبيب الحارث بن مخمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وهذه الآثار هذه من رواية الخلال رحمه، هذه كلها من رواية الخلال الميموني عن القعنبي الدوري عن حجاج الدوري عن حجاج الدوري عن حجاج، هذه كلها من رواية المصنف وليس بها ذكر أحمد، لعل كتاب الإيمان لم يبدأ بعد. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني جرير يعني بن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي وهو يومئذ أمير على أرمينيا قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد فإن للإيمان شرائع وسننا وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعلموا، أو قال بها إن شاء الله، وإن أموت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. لا، ليس كتاب الإيمان. الشيخ ذكر في الحاشية هنا بداية كتاب الإيمان لأحمد. آثار هذه ليست، هذا رواية الخلال عن الميموني ما فيها ذكرها. أحمد سيأتي بعد. الصوت واضح أو لا؟ نواف انظر لي كتاب الإيمان لأحمد في الجامع، أول أثر فيه، يبدأ من أول أثر فيه أو أرسلنا صورته في المجموعة. نعم، الأثر 1144. أخبرنا بكم الرضي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الايمان قول وعمل والايمان يزيد وينقص. قيل له: كيف تقول انت؟ قال: اقول انا مؤمن ان شاء الله. قال ابراهيم وسئل فضيل بن عياض: وانا اسمع عن الايمان. فقال: الايمان عندنا داخله وخارجه، الاقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال ابراهيم وسمعت يحيى بن سليم يقول: الايمان قول وعمل. وروى أن ابن جريج قال: الإيمان قول وعمل. قال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت: الإيمان قول وعمل. قال: نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال: وسمعت النضر بن شميل يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وقال الخليل النحوي: إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ وسألت بقية وابن عياش فقال: الإيمان قول وعمل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل ابن اسماعيل قال اخبرني حماد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان قال ولده. قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا، كان شاكا مثلك. نعم، إبراهيم هنا هو النخعي، وحماد هنا هو حماد ابن أبي سليمان، فهو يطعن في الإمام إبراهيم النخعي وارث علم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه بأنه شاك مثلك. لذلك أهل الإرجاء يسمون أهل السنة بالشاكة. ونقل الشيخ في الحاشية، قال كان عبد المجيد بن أبي رواد يقول لا أحدث من أتى هؤلاء الشكاك، سفيان بن عيينة وأبا عبد الرحمن المقرئ. وكان يقول أيضا أيوب السختياني وابن عون ويونس بن عبيد الأئمة الكبار، قال شكاك لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء. ولما ذكر قول سفيان الثوري عند أبي حنيفة، قال أبو حنيفة من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك، نحن المؤمنون هنا وعند الله حقا. ولذلك لما ذكر حرب الكرماني قال فأما المرجئة يسمون أهل السنة شكاكا، وكذبة المرجئة هم أولى بالشك وبالتكذيب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان. عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. حدثنا قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مسكين ابن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام، وعلى من وراءهم فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، فلما قالوا نعم بايعهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير ابن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رحمها الله فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها رسول معاوية نعم كنت عند عائشة رحمها الله فأتاها رسول معاوية بهدية، فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين، فقالت أمير المؤمنين إن شاء الله وهو أميركم، وقبلت هديته. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة ابن علي بن أسقع أن أبا بكر رحمه الله بعث خالد بن الوليد رحمه الله وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية قال لا إيمان لمن لا تقية له. رواه ابن أبي شيبة في المصنف ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي أن يجيبونهم أم لا ويكرهون عليه. نعم. وفي طبقات المحدثين بأصبهان المكحول قال ذل من لا تقية له، وعند ابن أبي شيبة عن الحسن قال إنما التقية رخصة والفضل القيام بأمر الله. بهذا يتبين الفرق بين التقية عند أهل السنة وخصومهم من الرافضة وغيرهم. التقية عند الرافضة إخفاء دينك إذا كنت أمام هؤلاء المخالفين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السلام منه

هشام بشير يا شيخ. هنا نعم، هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله. قال أنبانا يونس عن الحسن وأبو حيان عن الشعبي ومغيرة عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون، إبراهيم هنا النخعي، في من قتل مؤمنا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين. الظهار واليمين، لكن القتل لا، يكون بالغ. وإبراهيم يحكيه، إبراهيم يقول كانوا يقولون، إبراهيم رحمه الله يكثر من ذلك، كانوا يقولون. غالبا يقصد، غالبا يقصد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فهو تلميذهم. قال أبو عبد الله، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن الشعبي وهشام عن الحسن قال ما كان في القرآن من رقبة فلا يجوز إلا ما صام وصلى. نعم، في الحاشية ذكر نقل عن تفسير الطبري قول إبراهيم. نعم، ونقل أيضا عن الأوسط ابن المنذر قال أحمد حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل، دليل على احتجاجه بهذا الأثر، الإيمان قول وعمل. فيعتق رقبة مؤمنة، لازم المؤمنة هذه تعمل، فترد على المرجئة. قال حدثنا أبو عبد الله قال بلغني عن مالك بن أنس وابن جريج، عن مالك بن أنس وابن جريج وشريك وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمنا إن شاء لم يجبه. وسفيان هنا هو الثوري ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة، نعم، مو شيخ تكون أحمد. عين هنا هو شيخ أحمد المباشر، لكن الثوري لم يروي عنه أحمد ولم يلقه، لم يلقه. الثوري مات قبل ما يولد الإمام أحمد بنحو 3 سنين، ما أدرك. قال إذا سئل مؤمنا إن شاء لم يجبه، قال ويقول وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. لا يعنف من قال الإيمان ينقص، إذا قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في شك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقري قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبيد بن حميد الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. نعم، عبيد بن عمير من تابعين، كان رحمه الله مشهورا بوعظ الناس وله مواعظ كثيرة اشتهر بهذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب وأخبرني عبد الملك ميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا بن ابي ذئب عن المقبري عن ابي شريح الكعبي بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار الذي قال الجار لا يأمن جاره بوائقه، قال شره. الأثر طيب، إذن هو 44 في البداية، 44 فيما يظهر لي 44 هنا هذا الصحيح، الصحيح أن يبدأ من 1144 ما قبله ليس من كتاب الإيمان. هنا نعم حدثنا أبو عبد الله قال حدثني محمد إدريس الشافعي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد يعني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة ومحمد ابن جعفر صحيح أنه يكتب هنا حاء ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة الحجاج محمد بن جعفر كلاهما يروي عن شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم لعلنا نقف على الأثر رقم 1200. نعم نقف على الأثر 1200. هنا سؤال قال شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قتادة عن أنس وهنا شعبة يقول حدثنا قتادة. نعم شعبة رحمه الله كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة سبق سألت في درس ماضي وهذا للفائدة إن قتادة مدلس قتادة مدلس يعني يقول عن أنس وهو قد لا يكون سمعه من أنس قد يكون سمعه من أحد دون أنس لكن إذا كان في شعبة خلاص يعتبر الإسناد متصل. يقول طيب من هم هؤلاء الثلاثة؟ طيب قتادة هنا أحسنت وأيضا يقول قال شعبة رحمه الله كفيتكم تدليس ثلاثة واحد قتادة اثنين أبو إسحاق السبيعي أحسنت أبو إسحاق السبيعي يا شيخ أحسنت والثالث لا نعم هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة نعم هؤلاء الثلاثة إذا كان شعبة هو الراوي ولو عنعنوا ولو لم يصرحوا بالسماع فقد كفانا شعبة رحم الله أبا بسطام شعبة بن الحجاج. طيب